رحمك الله، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. هذه الكلمة اعلم رحمك الله، قلنا فيما سبق أنها أسلوب قرآني، أسلوب القرآن يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله شديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهي أسلوب كذلك نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن يعلمه اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فهذا دعاء آخر دعا به المصنف للطلاب الذين يطلبون هذا العلم، دعا لهم بالرحمة. وهذا فيه أن المعلم ينبغي أن يتلطف بالمتعلمين ويدعو لهم ويرغبهم ويشعرهم بأنه مشفق عليهم، وهذا من أعظم وسائل التعليم. ولا ينبغي أن يقابل المتعلم بالقسوة، لأن المتعلم مؤلفة قلوبهم، لا ينبغي أن يكون شديدا عليهم، بل يشعرهم بأن هذا أمر مهم يحتاجونه في دنياهم وآخرتهم. ولا ينبغي أن ينفر الناس من العلم، والعلم الذي يعلمه للناس المعلم، الذي هذا العلم الذي يعلمه للناس هذا واجب عليه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، بمعنى هذا أمر كلفهم الله به، كما رأينا العلم والعمل به والدعوة إليه. وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى يريد لنا النصيحة ويدعو لنا ويتمنى أن يهدينا الله سبحانه وتعالى على يديه للعلم النافع والعمل الصالح والتوحيد والفوائد. قال اعلم رحمك الله أنه يجب، يجب واجب، يعني ليس مستحب وليس مباح، والواجب هو الذي لا بد منه، من فعله له أجر ومن لم يفعله فهو آثم ومعاقب. فقوله يجب على يدل على أن الأمر ليس من باب الاستحباب، يعني من شاء فعله ومن شاء لم يفعله، بل الأمر على الإلزام. وإذا كان مثلا أب يجب عليه أن يعلم أبناءه ويشعرهم ويعظم لهم هذا الأمر، لأن هذا الأمر من أجله خلق الله الجنة والنار والسماوات والأرض والشقاوة والسعادة والكفار والمؤمنين. يجب على كل مسلم ومسلمة، ذكر وأنثى، حر ولا عبد، امرأة أو رجل، فهم شركاء في هذا الواجب. يقول الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يجب علينا تعلم ثلاث هذه المسائل. مسائل التعليم هنا تتلقى من العلماء بالحفظ والإدراك والفهم والصبر على هذا العلم، وليس بمجرد القراءة، أنه يجب عليهم وجوبا عينيا كل واحد بعينه، وليس فرض كفائي، فرض عيني. بمجرد يبلغ الإنسان ينبغي أن يعرف هذا، يطبق هذه الأمور، وإلا فينبغي علينا أن نعلم أبناءنا منذ الصغر قبل البلوغ، وينبغي أن نعلمها ولو تطلب منا أننا نعطي راتبا للمعلم، إذا لم نجد من يعلمنا نعطي لهم راتبا فيعلمون هذه الأمور، بعض الأمور التي لا غنى لنا عنها. هو الأصل أن الأئمة والدعاة أنهم يعلمون في سبيل الله، لكن إذا تمردوا ولم نجد من يعلمنا فينبغي أن نسدد لهم أجرهم وحسابهم على الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ منكم الشاهد الغائب، ليبلغ يعني هذا واجب، ما قال لهم نعطيكم الأجور ولا عندكم الرواتب ولا غير ذلك. لكن إذا لم نجد إلا المدارس وإلا المعاهد التي تعلمنا هذه الأمور فلا مفر لنا من ذلك. والتعلم من الكتب لا يمكن أن يتعلم الإنسان من الكتاب، لا بد أن يتعلم من الأستاذ ومن الشيخ، لأن التعلم من الكتب يقع فيه الزلل والخطأ والانحراف وسوء الفهم. والعلوم هذه تؤخذ عن العلماء جيلا بعد جيل. قال الأولى أن الله خلقنا أوجدنا من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال الله سبحانه وتعالى كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. كذلك الإنسان يوم من الأيام لم يكن شيئا مذكورا. الذين سيوجدون في القرن المقبل لا وجود لهم، هكذا كنا نحن، لا يعرف أسماؤهم ولا أشكالهم ولا آباؤهم ولا أمهاتهم ولا غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى سيخلقهم إن مد الله في عمر الدنيا. وخلقنا الله سبحانه وتعالى مما نعلم، قال إن الله خلقنا ورزقنا لما كنا نحتاج إلى الرزق، الطعام والشراب واللباس والهواء والدواء والمركب والمصالح، أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأمور وربانا وجعل السماوات والأرض وما فيها مسخرة لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل هذا من أجل أن نعبده. خلقنا ورزقنا، إذن تفكروا هذه النعم، تفكروا أن الله خلقكم لم تكونوا شيئا، صرت شيء أب وجد ولك شأن في هذه الدنيا وعندك رزق، رزقك الله إذا كنت عندك 60 عام 60 عام والله سبحانه وتعالى يرزقك، إذا كنت عندك 80 عام تفكر بأن 80 عام وأنت ترزق، لم تدفع لله شيئا. اليوم انظروا إلى الذين يحالون إلى الإنعاش والموت، يحتاجون إلى الهواء فيضعون لهم أجهزة، يبحثون لهم على أرزاق، لما ينقطع رزق الله لا أحد، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال ولم يتركنا هملا، ما تركنا هملا، لم يهملنا رب العالمين، لم يتركنا ولم يعبأ بنا، بل رزقنا وتولانا، نمرض فيشفينا، نفقر فيغنينا، ننام فيحيينا، هذه كلها نعم. ولم يتركنا هملا يعني لما تركنا سدى، بل الله عز وجل من أكبر إنعامه علينا أنه أرسل إلينا رسولا، هذه نعمة كبيرة. بعد الرزق الذي رزقنا الإيمان ورزقنا الإسلام ورزقنا الصحة والعافية والسلامة والأمن، رزقنا الأمان، ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. هذا الذي يظن بأن السماء والأرض خلقت باطلا، هذا فكر الذين كفروا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله خلق هذا البشر وهذا الإمكانيات وهذا الأرزاق لحكمة عظيمة، يرزقنا مش بأن نأكل ونشرب وننام وأرض يعني أرحام تدفع وأرض تبلع، لا، وإنما خلقنا الله لحكمة عظيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه ينبغي أن يفهمها الناس، خلقنا في هذه الدنيا نعيش ونتمتع بالنعم، كما قال الله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، نأكل ونشرب ونتوسع، ولكن بعدها ماذا؟ العبادة، كل ذلك من أجل أن نعبد الله، لأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة. كل هذا الذي يعطينا الله إياه من الأرزاق والكسوة ومن المال ومن الدراري وغير ذلك من أجل أن نزرع ما نحصده يوم القيامة، لأننا سننتقل إلى عالم آخر. إذا أردت أن تعرف هذا العالم، انظر آبائك، أجدادك، جيرانك، احسبهم واحد واحد. تفكر يوما من الأيام وابقى الدور، هذا البيت شكون كان سكن فيه، وهذا البيت شكون كان سكن فيه، بل بيتك الذي تسكن فيه ولا عائلتك، انظر فلان وفلان وفلانة وعلان، لكي تتفكر الموت وتتفكر بأنك يوم من الأيام ستصير مثل هؤلاء والناس يذكرونك. إذن هذه هي الغاية التي نصب إليها، أننا سنموت، ثم بعد الموت ماذا؟ آيات كثيرة تدل على أن الدنيا فانية. لو كان واحد يعيش فيها الدنيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات وجاءته سكرات الموت وقال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وأن بعد الموت هناك الجزاء والنشور والبعث والحشر والصراط والميزان والنار والجنة والفرار والتناد، وهذه كلها الغاية التي نصير إليها وهي الموت وما بعد الموت. فإذن لسنا في هذه الدنيا عبث ولعب ولهو ولغو، ولهذا قد يكون من الناس من يفني عمره في عبادة وفي طاعة وهو في فقر وفي حاجة، وقد يكون مظلوما مضغوطا عليه مضيقا عليه لا ينال شيئا من جزاء عمله في هذه الدنيا، وقد يكون على العكس يكون كافر ملحد يسرح ويمرح في هذه الدنيا ويتنعم ويعطى. إذن هذه ليست مقاييس، قد يكون الناس عباد لله عبادة عظيمة جدا لكنه مظلوم وفقير وليس له في هذه الدنيا ما يتمتع به، الدنيا كلها مرت عليه ضيق. فالعبرة ليس بهذه الدنيا، العبرة بالآخرة. وقد يكون ملحد وكافر وعدو وظلوم وغشوم ومنافق وغير ذلك، ولكنه بسطت له الدنيا. الله تعالى قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يعني هناك من في هذه الدنيا يرتكب المحرمات ويظلم العباد ويتعدى على الأعراض ويأكل أموال الناس ويقتل بغير حق ويتسلط ويتجبر ثم يموت على حاله وما أصابه شيء من العقوبة، هل معنى أن الله يهمله؟ كلا، وليس من عدل الله عز وجل أن يترك هذا من دون جزاء ويترك الكافر بدون مجازات، ليس من عدل الله تبارك وتعالى. فالله جعل دارا للعقوبة وللجزاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه الدار الآخرة، فالدنيا دار عمل والآخرة فيه هي دار جزاء، إما جنة أبدا وإما نارا أبدا. فالله لم يتركنا هملا كما يظن الملاحدة الذين قالوا ما هي إلا حياة وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقال الله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني الدنيا الله عز وجل عادل حكم عدل مقسط، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فلا يمكن أن يكون هناك لا عدل. وحالة الإنسان في هذه الدنيا ليست مقياس، يعني هذه العبادة قد يجازى الإنسان عليها في هذه الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا بد العبادة تكون على السنة، على الكتاب والسنة، ولا تكن يعني بدعة وخرافة ومنام ومذاق وطبع وتجربة وعادة، ما كانش. كاين الكتاب والسنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لم يتركنا هملا، بل جاء لنا برسول، أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول نعرف نسبه. وسنأتي إلى في الأصول الثلاثة، لأن احنا عندنا المسائل الأربعة والمسائل الثلاثة والأصول الثلاثة، المسائل الأربعة والمسائل الأربعة الثلاثة ثم الأصول الثلاثة. هذه الرسالة الأولى قريناها، والرسالة الثانية اليوم رانا نقرأ فيها، وبعد ذلك نقرأ الرسالة الثالثة التي هي الأصول الثلاثة إن شاء الله تعالى. هذا الرسول الذي أرسله إلينا ربنا سبحانه وتعالى نعرف نسبه ونعرف أمانته ونعرف خلقه ونعرف صدقه، ولذلك اختاره الله عز وجل وعصمه من الزلل وأدبه فأحسن تأديبه. هذا الرسول جاءنا كما قال الله تعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضع عنهم إصرهم يعني الأثقال، والأغلال يعني القيود، يعني قديما كانت عندهم آثار، جمع إصر، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته. يضعوا عنهم إصرهم والأغلال، غلت يعني كما يقول الله تعالى غلت أيديهم، الأربطة والأحزمة التي كانت تقيدنا. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين كيف لنا كيف نعبد الله، نهانا عن الشرك والكفر والمعاصي، بلغ البلاغ المبين، أدى الأمانة ونصح الأمة، وبين ووضح كل شيء، كما قال سلمان الفارسي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا قال لنا فيه علما، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها. قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فديننا كامل ليس لأحد أن يزيد فيه، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه مهمة جدا، هذه المسألة الأولى من المسائل الثلاث، أن الله خلقنا رزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه ينبغي نحفظها ونعتقدها ونعمل بها، من أطاعه فيما أمر دخل الجنة ومن عصاه فيما نهى دخل النار. فليس لأحد يوم القيامة يقول ما عرفتش ولا اسمح لي، هنا في هذه الدنيا تقول اسمح لي واغفر لي وتبت إليك ربي وعفوك يا ربي. يوم القيامة يعني لما يموت الإنسان ينقطع عمله، ينقطع دعاؤه، ينقطع كل شيء، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد رشد، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن مهمتنا مع الرسول أننا نطيعه لأنه يبلغ عن ربنا، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى رب العالمين. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والذي يعصي الرسول ضل، الذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ضل. فإذا الرسول هو الهدى، هو النور، من حاد عنه ذهب إلى الظلام والضلال. فينبغي أن نبقى مع النور، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، من الذي يحمل هذا النور؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو مصباح ونور عظيم، ينبغي أن نتبع هذا النور ونمشي معه. فإذا تخلفنا عن هذا النور أو حدنا يمينا أو شمالا تهنا وضعنا وأهملنا، يقول عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مثل نفسك بأنك في صحراء وفي ظلام، فوجدت شخص يحمل مصباح عظيم ويأخذ الطريق، أنت تركت هذا المصباح وذهبت قلت لا أنا أدبر شأني لوحدي، ستتيه وتضيع. لله المثل الأعلى، الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيفتح الجنة، لأن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة التي له وليست لغيره، منها الشفاعة العظمى لكي يبدأ الله الحساب، ومنها أن يستفتح الجنة. الجنة مفتاحها لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر، المؤمن يؤمن بالرسول ويتبع الرسول، والكافر لا يتبع الرسول. قال المصنف والدليل على إرسال الله الرسول، قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن أنتم كذلك لو عصيتم الرسول فسيأخذكم الله أخذا وبيلا. ماذا فعل الله بفرعون؟ أغرقه وأماته على الكفر. فكذلك من يعصي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك سيجري لهم مثل ما جرى لفرعون. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من هو؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون؟ كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. شكون الولدان؟ الصغار هذو لكيما هذا الولد هذا يولي شيب، يسمع باللي القيامة نضت يولي كل شعره بيض من الهول. الولدان شيبا، والكبار كيفاش؟ هذا الولد اللي ما داير والو، ما فعل شيئا، والقلم لم يجري عليه. لما تقوم الساعة يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به. السماء كاش ما نهارش شقة في السماء، دايما تشوف السماء يا زرقاء يا بيضاء بالغنام، ما تشوفش شق في السماء. السماء العظيمة ها تنشق، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. إنا أرسلنا إليكم رسولا، أرسلنا إليكم يعني بعثناه إليكم وأوحينا إليه يا معشر الثقلين الإنس والجن، والخطاب لجميع الجنسين. ورسولنا الذي أرسله إلينا محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم، يعني يوم القيامة يشهد علينا بأنه بلغنا الرسالة وأقام الحجة، كما قال الله تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الرسول يكون شهيدا علينا بأنه يا ربي بلغت، ونحن نكون شهداء على الأمم بأن رسلهم قد بلغوهم. هل رأيناهم نحن قد بلغوهم؟ لا. ما الدليل؟ خبرنا القرآن بأن الرسل بلغوا رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. احنا بهذه الشهادة نتكلموا، بهذه الشهادة نقول للناس بأن رسلكم قد بلغوكم. نحن ما رأيناهم لكن نحن نؤمن بالقرآن كأننا رأيناه، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا أحد يوم القيامة يقول أنا لم أدري وأنا ما كنتش عارف وما كنتش عارف الحلال وما كنتش عارف الحرام. أرى يسمع الأذان ويرى الآيات والبينات، يرى الموت أمامه. الموت جعله الله عز وجل بليا ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله قص علينا أن الرسل قد بلغوا، الرسل قد بلغوا وأحسنوا البلاغ، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت العلام الغيوب. فالنبي يكون علينا شهيدا كما قال الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فالحكمة في إرسال الرسل إقامة الحجة. الناس عندهم الفطرة وعندهم الآيات وعندهم الهدايات وعندهم الرسل وعندهم الكتب وعندهم الأمراض والموت، كله عبر. الإنسان يرجع لعقله، يرجع لعقله ويبقى يفكر، ويأتيه وازع الله سبحانه وتعالى الذي يحركه، يتحرك حتى في الكافر. قال: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقد قص لنا الأخذ الوبيل الذي أخذ الله به فرعون، إضافة إلى أنه أرسل إليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وفي الأخير أغرقه. وقص لنا الله هذه القصة لنعتبر ولكي لا نفعل مثل ما فعل أعداء الرسل وعصاة الرسل والذين عقوا الرسل. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعقوبات التي سلطها الله عليهم أخذنا الوبيل، أن الله عز وجل أغرقهم ومحاهم عن آخرهم، وقطعنا دابر الذين ظلموا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. العقوبة الثانية أنه يعذبهم في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. العقوبة الثالثة أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب والعياذ بالله. هذا الأخذ الوبيل. فكل من يعصي الرسول عند هذه العقوبات الثلاثة، إما يغرقه، إما يشدد عليه سكرات الموت فيرى العذاب الأليم عند سكرات الموت في أقل الأشياء، ثم العقوبة في القبر، ثم العقوبة الكبرى يوم القيامة. لأن الله إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى من علينا بالرسول صلى الله عليه وسلم، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما فعل بفرعون أنه أغرقه وهو في العذاب في القبر وسيدخله النار، وكذلك أعداء الرسل. إذن هذه المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. والحمد لله رب العالمين.